בר אין דוח חוטי עד שקאמל ממלוש בר אין דוח מה בואי שנפייך הוא נוחף עד לפות לא לא יפו עטיני שואני נחל בעיני באש נשוף לא יפו חוטי דקה דקה אסרס כלפו وانا غادي واش دخلكم في حياتي وبمن غنطي خلا ما تغط في راسي وفوقاش غنعيق يومي تزور حبالي وفوقاش غنفيق غنموت انا بنادي بعد مني اللي ميتا كيف كنا كي كتاش تكون بحال متا بعد مني لميتا كيف كنا كي كتاش تكون بحال متا كاي كاي كاي من كدوب النفاق وقوشي ما جناس وقليل اللي فاق تحشت راسي وانا ساحل قتني غادي الشاق غادي الشاق غادي الشاق هذا مجالي هذا ميداني بين قان جاجي فنان وغالي باقي كان عاني كان تسناني شي كامل ما منوش باغين دوخ ما بغيش نفيق ونوقع في هاد الفوت لا لا يفو عطيني جواني نحل بعيني باش نشوف لا يفو هاتشي دقا دقا في راسك الفوت